لكن نبهت على مسألة مهمة. بعض الناس يقول لماذا أزور فلانا وهو مثلا مغمى عليه لا يعرفني؟ النبي صلى الله عليه وسلم زار جابرا وهو مغمى عليه. النبي عاد جابرا وهو مغمى عليه. في ذلك عدة فوائد أنا أذكرها. في ذلك في زيارة المغمى عليه عدة فوائد مهمة وبها يصلح المجتمع. أبو مجاهد ذكر لنا من فوائد أو ذكر لنا فوائد، ليس من فوائد، فوائد، كل فوائد زيارة المغمى عليه. أولا تحصيل الفضل الوارد فيه، فإن الفضل الوارد في عيادة المضى عام في المغمى عليه وغير المغمى عليه ولا فرق. ومنها إدخال السرور على أهله، فإن إدخال السرور عليه يحصل بعيادة المغمى عليه وغير المغمى عليه، أنه يحصل أحيانا في نفلة من دعاء أو رقية أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. الأمر الرابع أنه لو أفاق ويعلم أنك قد زرت أو عدت انشرح صدره واتسع، وإذا كان فيه عداوات قديمة زالت، وإذا علم أنك ما زرت وهجرت ولو كان صديقا وقع في قلبه شيء، قال هذا أخ للسراء دون الضراء.